أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعهود وقيل لا يعمه إجماعا، وهو صفة الغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر، وهي المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان، ومن العلة والظرف والحال والعدد والشرط وغاية وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل متدايم الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول، وأعلاه لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل منطوق بإشارة ثم غيره، مسألة الغاية قيل من مفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شان وقيل معنى، واحتج باللقب الدقاق والصرافي ونخويس من داد، وبعض الحنابلة وأنكر أبو حنيفة كل مطلق، وقاموا بالخبر والشيخ الإمام في غير الشرع وإمام حرمين صفة لا تناسب حكم، وقاموا العدد دون غيره، مسألة الغاية قيل منطوق وحق مفهوم، يتلو الشرط بالصفة المناسبة، فمطلق الصفة العدد في العدد فتقديم المعمول يدع البيانيين إفادة والاختصاص، وخالف ابن الحاجب وأبو حيان، والاختصاص الحصر خلاف للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر. لا يزال كلامنا حول المنطوق والمفهوم. قلنا فيما سبق المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمنطوق قسمان: صريح وغير صريح. الصريح هو النص والظاهر، نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. وأما المنطوق غير الصريح فهو ثلاثة أقسام، هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان. قال: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمارين فدلالة اقتضائين، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. وأما دلالة الإيمان فيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مبحث القياس في مسالك العلة. ثم يقابل المنطوق بقسمه المفهوم. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يوافق المسكوت المنطوق في الحكم، إما بطريق الأولوية وإما بالمساواة، ويسمى مفهوم الموافقة، وهو الذي تقدم الكلام عليه في قوله ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى والحنو إن كان مساوية، وقيل لا يكون مساوية. وتقدم أن في دلالته على الموافقة أربعة مذاهب: المذهب الأول أنه بطريق المفهوم، والمذهب الثاني أنه بطريق القياس، والمذهب الثالث أنه بطريق المنطوق، إما بطريق القياس بطريق المجاز وإما بطريق الحقيقة. ثم قال الشافعي: والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية. فقال الغزالي: والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على العام، وقيل نقيل اللفظ لها عرفة. يقابل مفهوم الموافقة بنوعيه مفهوم المخالفة، وهو أن يخالف المسكوت المنطوق في الحكم، وإن خالف فمخالفة. وقلنا يشترط في مفهوم المخالفة أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، فإن عارضه ما هو أقوى منه ألغي هذا المفهوم وطلب حكم المسكوت من دليل خارجي. وقد ذكر المصنف أمثلة سماها شروطا. قال: وشرطه أن لا يكون المسكوت تريكا لخوف ونحوه، ولا يكون المسكوت خرج الغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤالين أو حادثتين أو لجلب حكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. ها هنا يتكلم لنا المؤلف على دلالة مفهوم المخالفة الذي ألغي مفهومه. المعنى أن المنطوق المقيد بقيد إذا ألغي هذا القيد هل يجوز قياس المسكوت على المنطوق بأن كان بينهما علة جامعة، أو أن المنطوق وهو المقيد يدل على المسكوت كما يدل على المنطوق؟ اختلف الأصوليون في ذلك. سبب هذا الخلاف هو العلة الجامعة بين المسكوت والمنطوق. المسكوت يقاس على المنطوق، ولكن المنطوق مقيد بقيد، وهذا القيد ألغي مفهومه. على كل حال، هل الدلالة هنا قياسية بأن يقاس المسكوت على المنطوق، أو لفظية بأن يدل المنطوق أي المقيد على المسكوت كما يدل على المنطوق؟ هذا خلاف بين أهل الأصول. وأنا أذكر لكم أمثلة لكي تفهموا جيدا. مثلا قال الله تبارك وتعالى في آية الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فقوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هذا قيد، ولكن مفهومه ألغية. فبقي كأن الله يقول وربائبكم، ولم يقل اللاتي في حجوركم، فكأن هذا القيد لم يذكر. فهل دلالة قوله تعالى وربائبكم على الربيبة الكبيرة كدلالته على الربيبة الصغيرة التي في حجر زوج أمها في الحرمة، هل هو مثله أو هل يقاس عليه؟ هل نقيس الربيبة الكبيرة على الربيبة الصغيرة التي في حجر زوج أمها بجميع التباغض بينها وبين أمها في الحرمة؟ هنا كما يقول الدلالة قياسية، فقسنا الربيبة الكبيرة المسكوت عنها على الربيبة الصغيرة المنطوق بها في قوله التي في حجوركم من نسائكم. في ماذا؟ في الحرمة. والعلة الجامعة بينهما هي التباغض بينهما وبين أمهما. فهل هذا القيد وهو اللاتي في حجوركم من نسائكم يمنعنا من هذا القياس أو لا يمنعنا؟ قالت لا يمنع. القيد هنا كأنه لم يذكر، إذا لا يمنعنا من أن نقيس الربيبة الكبيرة على الربيبة الصغيرة، وكأن القرآن قال وربائبكم ولم يقول اللاتي في حجوركم من نسائكم. هذا مثال. مثال آخر في آية الموالاة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، هذا قيد لا مفهوم له، والمقيد هو منع المؤمن من أن يتخذ الكافر وليا. فهل يقاس المؤمن الذي اتخذ الكافر وليا مع المؤمن على المؤمن الذي اتخذ الكافر وليا من دون المؤمن؟ القرآن نص قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو اعتبرنا هذا القيد لقلنا لجاز اتخاذ المؤمن الكافر وليا مع المؤمن. فهل يصح لنا أن نقيس المؤمن الذي اتخذ الكافر وليا مع المؤمنين على الكافر الذي اتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين؟ هل يصح القياس؟ لأن العداء عداوة الكافر موجودة في المؤمن الذي اتخذه وليا مع المؤمنين وفي المؤمن الذي اتخذه وليا من دون المؤمنين، العلة موجودة فيهما، وكأن القيد لم يذكر وهو قولهم من دون المؤمن. فكأن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ولم يقل من دون المؤمنين، ولم يقل من دون المؤمنين. مثال آخر، الله تبارك وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر، القرآن نص على الوالدين الكبيرين، وأنه ينبغي للابن أن يبرهما ويحسن إليهما، وهذا أمر واضح، ولكنه سكت عن الوالدين الصغيرين. فهل يقاس الوالدان الصغيران على الوالدين الكبيرين في تحريم التأثيم وما ذكر معه؟ يقاس عليه أو لا يقاس؟ يقاس، ولكن القيد وهو الكبار، يبلغن عندك الكبار، هل يمنع من القياس؟ لا يمنع من القياس، لأن القيد لا مفهوم له، لأن القيد لا مفهوم له. مثال آخر، الله قال لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، قلنا أضعافا مضاعفة هو لبيان الواقع، لأنه كان ربا الجاهلية على كل حال. فهل يقاس قليل الربا كالفلس على الربا الكثير وهو الأضعاف المضاعفة في الحرمة بجميع الزيادة في كل منهما؟ نعم. وهل القيد أضعاف مضاعفة يمنع من القياس؟ لا يمنع من القياس. لماذا؟ لأنه لا مفهوم له، وكأنه لم يذكر، وكأنه لم يذكر. كذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم، القصر يكون عند الخوف، القرآن نص على أن الصلاة تقصر عند الخوف، ولكن سكت عن قصر الصلاة في الأمن، قصر الصلاة في الأمن. فهل وهذا مسكوت عنه، فهل يقاس هذا المسكوت وهو قصر الصلاة في الأمن على المنطوق وهو قصر الصلاة في الخوف؟ يصح أو لا يصح؟ بجميع الصفر، بجميع الصفر على كل حال. والقيد وهو قوله تبارك وتعالى إن خفتم لا مفهوم له، هذا القيد كأنه لم يذكر، لا مفهوم له، فلا يمنعنا من القياس. كذلك في نفس السياق وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت فيهم يا محمد بين ظهرانهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فهل القرآن نص على صلاة الخوف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الأمة، فهل تقاس صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الخوف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تقاس، لأن هذا المسكوت يلحق بالمنطوق. والقيد وهو وإذا كنت فيهم هل يمنعون من القياس؟ لا يمنع، لا يمنع، لأنه لبيان الواقع، لبيان الواقع. وإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مفهوم فيهم وإذا كنت فيهم مفهومه ملغا أو معتبر ملغا، ملغا. كذلك قول الله تبارك وتعالى في الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل أمكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه الصيد كما هو مقرر فقهيا. القرآن نص على عمد ومن قتل أمكم متعمدا، قالوا هذا القيد وهو متعمدا خرج مخرج الغالب، فلو قتله ناسيا أو أو أخطأ في قتله هل يلحق بالعامد أو لا يلحق بالعامد؟ يلحق بالعامد، إن العلة واحدة وهي الإتلاف، وهي إتلاف الصيد بالنسبة للمحرم وللمحرم بحج أو عمرة، الإتلاف حاصل في حالات الخطأ والنسيان كما هو حاصل في حالات العمد. ويقول الفقهاء العمد والخطأ في أموال الناس سواء، في أموال الناس سواء، إذن إذا قتل صيدا خطأ أو نسيانا وهو محرم بحج أو عمرة ألا يجب عليه الجزاء؟ قالوا يجب عليه الجزاء. وقوله تعالى متعمدا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. إذن نقيص الذي قتل الصيد ناسيا أو مخطئا على الذي قتله متعمدا. العلة الجامعة منهما الإتلاف، الإتلاف في كل. ولكن القيد وهو متعمدا هل يمنعنا من القياس؟ لا يمنعنا من القياس. لماذا؟ لأنه لا مفهوم له، كأنه لم يذكر، كأن الله يقول ومن قتله فجزاؤه، لم يقول متعمدا، كأن الله لم يقول متعمدا. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المؤمنات قالوا هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فلو نكح ختابية يهودية أو نصرانية عقد عليها وقبل الدخول بها طلقها هل تجب له عليها العدة؟ لا تجب عليها العدة. فالقرآن نص على المؤمنات، فلو قسنا الكتابيات على المؤمنات على كل حال في أن كلا من الفريقين لا تجب عليه العدة إذا وقع الطلاق قبل المسيس، إذا وقع الطلاق قبل المسيس. هل القيد وهو إذا نكح المؤمنات يمنعنا من القياس؟ لا يمنعنا من القياس، لا يمنعنا من القياس. وهنا تجيء الحكاية المشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله. ذلك أن بعض الأشراف بالكوفة بالعراق كان له ابنان، فزوج كل منهما بمرأة وصنع وليمة ودعا إليها الناس وعلى أصيهم الفقهاء وفيهم سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله. وبينما الناس في الوليمة إذ سمعوا ولولاة النساء وسمعوا الصياح فقالوا ما أصابهن؟ فقيل لهم وقع غلط حيث أدخلت زوجات كل واحد من الأخوين على الآخر ودخل بها غلطا. فقالوا الناس الفقهاء على مائدتكم فسألوهم، فسألوهم فتكلم سفيان الثوري فقال قضى علي رضي الله عنه على كل من الزوجتين بالعدة وقضى على كل من الزوجين بالمهر، فإذا انقضت العدة دخل كل واحد منهما بزوجته. وكان أبو حنيفة وهو يومئذ في عداد الشباب كان ينكت على طرف المائدة بإصبعه، فقال لهم من في جنبه أبو اسمع عندك هل عندك شيء آخر؟ فقال علي بالزوجين فأوتي بهما، فسأل كل منهما على حدته هل تعجبك المرأة التي دخلت بها؟ فقال نعم. فقال ليطلق كل واحد منكم زوجته التي عقد عليه والمدخل بها، فطلق كل واحد منهما زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بهما، ثم زوج كل واحد بالمرأة التي وطئها وقال قوما إلى أهلكما بارك الله فيكما. فقال له سفيان الثوري ما هذا؟ ما الذي صنعت؟ قال صنعت أحسن الوجوه وأقربها إلى الألفة وأبعدها عن عداوة. أرأيت لو بقي كل من الأخوين ينتظر انقضاء عدة امرأته أما كان يقع في قلبه شيء من أخيه الذي وطئ زوجته؟ إني أمص كل واحد منهم أن يطلق زوجته ولا عدة عليها، لأن الله يقول يعلم إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتدونها. فكل واحد لم يدخل بالتي عقد عليها ولم يخلو بها فليطلق طلقة واحدة ولا عدة عليها حينئذ. ثم زوجت كل واحد بالتي واطئها وهي في عدتها لأنها لا تعتد منه لأن الماء ماؤه. فاستحسن الحاضرون هذه الفسوة من أبي حنيفة رحمه الله وتعجبوا من حدقه ومهارته في الفقه. وقد قال الشافعي رحمه الله الناس عيالون على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيالون. استحسنها كذلك ابن القيم رحمه الله ونوه بهذه الحيلة، نوه بهذه الحيلة لأن كل منهما طلق التي لم يدخل بها ولا عدة عليها، وزوجه أبو حنيفة بالتي وطئها وإن كانت في عدتها، لأن هذا في نظر أبي حنيفة، لأن الماء ماؤه، لأن الماء ماؤه، فلا داعي إلى أن تنقضي العدة، إلى أن تنقضي العدة. إذا نكحتم المؤمنات، قرآن نص على المؤمنات، وقلنا هذا الوصف وصف الإيمان خرج الغالب. فلو نكح الرجل المسلم امرأة كتابية يعني عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها قبل المسيس، هل عليها من عدة؟ لا عدة. قد يقول القائل وما إليكم هذا؟ نقول قياسا على المؤمنات، قياسا على المؤمنات، لأن العلة واحدة من قبل أن تمسه هو عدم المسيس، هو عدم المسيس. والقيد وهو المؤمنات هل يمنع من القياس؟ لا يمنع من القياس. لماذا؟ لأن مفهومه ملغا وكأنه لم يذكر، كأن الله يقول إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا هو أصل الخلاف بين العلماء. إذا كان المنطوق مقيدا بقيد وهذا القيد ألغي اعتباره، ألغي مفهومه ويصير كأنه لم يذكر، فهل يصح لنا أن نقيس المسكوت على المنطوق أو لا يصح؟ يصح، يصح. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، قال ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، ولا يمنع ما يقتضي التخصيص، ما يقتضي التخصيص هو الفاعل، ولا يمنع ما يقتضي التخصيص قياس المنطوق المسكوت بالمنطوق بمعنى على، قياس المسكوت على المنطوق هل يمنعه؟ لا يمنعه، بأن كان بينهما علة جامعة كالأمثلة التي ذكرنا. لماذا؟ لعدم معارضته له، لعدم معارضته له. إذن سبب الخلاف بين الفقهاء أن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق، هذا المعنى جعل الأصوليين يختلفون في أن الدلالة قياسية أو لفظية، وكأن القيد لم يذكر، وكأن القيد لم يذكر. هذا هو القول الراجح. القول الثاني يقول يعمه، يقول بأن المقيد المنطوق يعم المسكوت المشتملة على العلة التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم، كلمة ربائبكم يعم الربيبة الكبيرة كما يعم الربيبة الصغيرة، لأن العلة التي حرمت من أجلها الربيبة الصغيرة هي نفس العلة التي حرمت من أجلها الربيبة الكبيرة، الربيبة الكبيرة. هذا الفريق يبالغ فيقول إنه يعمه بطريق اللفظ لا بطريق القياس، يعمه بطريق اللفظ، لأن الله قال، كأن الله قال وربائبكم، وربائبكم جمع ربيبة وهو مضاف إلى الضمير فيفيد العموم، فيفيد العموم، وكأن القيد وهو التي في حجوركم من نسائكم لم يذكر. ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض، يعم المسكوت المجتمع على العلة المعروض، المعروض هو المقيد، المعروض للمذكور من صفات وغيرها. عندنا المعروض وعندنا العارض. المعروض هو المنطوق المقيد، والعارض هو القيد، هو القيد الذي ألغي مفهومه، الذي ألغي مفهومه. إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر. عارضه هو اللاتي في حشوركم في مثالنا هذا، بالنسبة إلى المسكوت وهو الربيبة الكبيرة التي تجتمع على العلة والتباغض بينها وبين أمها، كأنه لم يذكر، كأنه لم يذكر. إذن هذا سبب الخلاف، هل المسكوت على كل حال، هل الدلالة على المسكوت دلالة المنطوق المقيد بقيد ألغي مفهومه، الدلالة على هذا المسكوت هل هي بطريق القياس أو بطريق اللفظ؟ القول الأول الذي صدر به المصنف قياسية، والقول الثاني الذي حكاه بقيلة يقول لفظية، يقول لفظية، والراشح هو القول الأول، وقيل لا يعمه إجماعا لمدى لوجود العارض، وإنما يلحق به قياسا، يلحق به قياسا. قال لك والحق كما قال المصنف في بعض كتبه عدم العموم، أي عدم الدلالة باللفظ، وإنما الدلالة قياسية، لا سيما وقد حكى بعضهم الإجماع عليه، الإجماع عليه كما أفاد سوء العبارة. بخلاف مفهوم الموافقة، تقدم لنا وما بالعهد من قدام أن الدلالة على مفهوم الموافقة فيها أقوال، قول الأول يقول إنها من باب المفهوم، هذا هو الراجح الذي صدر به المصنف وتصديره يدل على تشهير. والقول الثاني وهو قول الشافعي ومن معاه يقولون إن الدلالة قياسية، والقول الثالث يقول لفظية مجازية، والقول الرابع يقول لفظية حقيقية، حقيقة عرفية كما تقدمنا. لكن هنا الراجح أن الدلالة قياسية، ولماذا فرقنا بينهما؟ لأن المسكوت عنه هنا في مفهوم المخالفة أدوان من المنطوق، وأما في مفهوم الموافقة فالمنطوق أدوان من المسكوت، المنطوق أدوان من المسكوت أو مساو له. وأما هنا في مفهوم المخالفة فالمسكوت أدوان من المنطوق، ولذلك الراجح هنا أن الدلالة قياسية، أن الدلالة قياسية، والراجح في مفهوم المخالفة أن الدلالة لفظية، إما بطريق المفهوم أو بطريق اللفظ، هذا معناه. ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماع. ثم قال وهو صفة، وهو أي مفهوم المخالفة، بمعنى محل الحكم، بمعنى المفهوم كما تقدم لنا يطلق على الحكم وعلى محل الحكم وعلى مجموعهما، تقدم الكلام على هذا. إذن وهو أي مفهوم المخالفة هنا بمعنى الحكم أو محل الحكم، محل الحكم مفهوم صفة. وما هي الصفة؟ الصفة نقاؤها في النحو هي النعت، لكن الصفة هنا أعم، يدخل فيها النعت، يدخل فيها الحال، يدخل فيها العدد، يدخل فيها الظرف، خمسة أمور كلها تسمى صفة. وعرفها المصنف في بعض كتبه فقال المراد بالصفة هنا لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط، لفظ يقيد لفظا آخر ليس بشرط وليس باستثناء وليس بغاية لا النعت فقط. إذا المراد بالصفة هنا النعت والحال والظرف والعدد، هذه كلها تسمى صفة اصطلاحي المصنف ومن معه. قالك أخذا من إمام الحرمين وغيره، حيث أضرجوا فيها أي في الصيرة أضرجوا فيها العدد والضفا وما ذكر معهما، هذه هي الصفة، وهو صفة زيد كالغنم السائمة أو سائمة الغنم. أتبع مثالين، كالغنم السائمة، فكلمة السائمة وقعت نعشا للغنم، أو سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى الموصوف قدم من تأخير، أصله الغنم السائمة وإنما قدم الصفة على الموصوف وأضيفت إلى الموصوف. وكلاهما يروى حديثا، كلاهما أي المثالان، وهو المثال الأول كالغنم السائمة والمثال الثاني سائمة الغنم، كلاهما يروى حديثا. ففي سنان أبي داود، في سنان النسائي، وفي سائمة الإبل، وفي سنان أبي داود، وفي الغنم السائمة زكاة، وفي كل سائمة إبل. الألفاظ على كل حال. فقال أصله ثابتون، معناه ثابتون في صحيح البخاري، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و200 شاتون، إلى 20 و200 شاتون. إذن في الغنم السائمة، هنا مفهوم السائمة أن المعلوفة لا زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، إلا أن الشافعية يأخذ من مفهوم ما أخذوه هنا هو مفهوم المخالفة، لأن الشارع لما نص على السائمة فهم منه الشافعية أن المعلوفة لا زكاة فيها. الحنفية يوافقونه في الحكم ولكنهم يخالفونه في المأخذ. الحنفية لا يقون بمفهوم المخالفة، وإنما قالوا الشارع نص على الغنم السائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها استنادا للبراءة الأصلية، استنادا للبراءة الأصلية، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يريد ما يخالفه. أما مالك ومن معه فقالوا إن لفظ السائمة خرج مخرج الغالب، فتجب الزكاة في المعلوفة كما تجب في السائمة، وإن معلوفة كما يقول خالد، وإن معلوفة وإن عامية ومعلوفة وغير ذلك. على كل حال قال المثال الأول الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة. فمفهوم السائمة أن المعلوفة على قول الشافعي ومن معه لا زكاة فيها، أخذا بمقتضى مفهوم المخالفة. وكذلك في سائمة الغنم، في سائمة الغنم زكاة. ما الذي نفهم منه؟ نفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. على كل حال هذا مثال نبي بالصفة، بالصفة إما نعتا وإما مضافة إلى الموصوف. أتى بمثالين، قال وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة، لا مجرد السائمة، في قولك من في السائمة زكاة، في قولك في السائمة زكاة، يعني أنك حذفت المنعوت وذكرت النعس، وما من المنعوت والنعس عقيل يجوز حذفه وفي النعس يقيل. وفي السائمة الأصل وفي الغنم السائمة، فحذف الموصوف وبقيت الصفة. المصنف قال بأن قولك في السائمة زكاة، قال هذا ليس من مفهوم الصفة، ليس له مفهوم في الأظهر، لو فرضنا أنه ورد في الأظهر على كل حال لا مفهوم له. لماذا؟ لاختلال الكلام بدون كاللقب، لأن الكلام يختل لو حذفناه، يختل الكلام له. في السائمة زكاة، لو قلت لو حذفت في السائمة يختل الكلام أو لا يختل؟ يختل. فمثله مثل مفهوم اللقب، وسيأتي لنا أن مفهوم اللقب ضعيف لم تقل به إلا طائفة من الفقهاء، سيأتي قريبا إن شاء الله. على كل حال قال لكن القول الراجح أن لفظ السائمة بدون منعوتين على كل حال يدل على الصوم الزائد على الذات، فهو من مفهوم الخلاف المخالف، فهو يقتدي أن مخالفه بخلاف حكمه، فلو إذن مفهوم خلاف لما قاله المصنف، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، السائمة زكاة نفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها مطلقا، ونفهم منه ثبوت الزكاة في السائمة مطلقا. ويؤخذ من كلام ابن السمعاني في كتابه القواطع أن الجمهور على الثاني، أن له مفهوما، أن له مفهوما على الثاني، حيث قال الاسم المشتق كالمسلم اسم فاعل والكافر والوارث والقاتل وما إلى ذلك تجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور، تجري مجرى المقيد بالصفة. لما قلنا في السائمة كأننا قلنا في الغنم السائمة، كأننا قلنا في الغنم السائمة، وهذا هو الراجح، وهذا هو القول الراجح خلافا لما استظهره المصنف رحمه الله. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق أي شخص فاسق، شخص فاسق ذكر الموصوف هنا أو لم يذكر، لم يذكر، ومع ذلك اعتبر العلماء مفهومه ولا لا. إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا وقويس فستثبتوا، فإن جاءنا عدلون هل نبحث عن ذلك؟ لا نبحث، نكتفي بعدالته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، أي لشخص وارث، إذن هنا ذكر الصفة دون الموصوف. فما الذي نفهم منه؟ أن الوارث، أن غير الوارث تجوز له الوصية أو لا تجوز؟ تجوز له الوصية بمقتضى مفهوم مخالفته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيب تعرب عن نفسها، البكر تستعمر وإذنها صوماتها، والثيب تعرب أي تبين، والثيب تعرب عن نفسها. فمفهوم الثيب أن البخل لا لا لا تعرب عن نفسها، لا تعرب عن نفسها. وكذلك الآية التي قرأنا آنفا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات، إلا أن العلماء قالوا إنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. فإذا قول أن الصفة أن يجوز أن تكون نعتا كالغنم السائمة، ويجوز أن تكون مضافا للموصوف كسائمة الغنم، ويجوز أن تكون مجردة كالسائمة في قولك في السائمة زكاة، في السائمة زكاة، وهذا هو الراجح. هذا معنى قول رحمه الله وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر، هكذا فهم رحمه الله على كل حال، لكن الراجح خلاف فهمه. الأظهر أن الصفة المجردة معتبرة أو غير معتبرة، معتبرة على كل حال. ثم قال لا مجرد السائمة على الأظهر، وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان، في قولك سائمة الغنم أو في الغنم السائمة، يعني النفي هنا عن محلية الزكاة في المثالين الأولين وهما قول مصنف في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم، هل المنفي هنا غير سائمة الغنم وهو معلوفة الغنم، أو مطلق السوائم مطلق وهو معلوفة الغنم ومعلوفة غير الغنم من الإبل والبقر، في ذلك قولان، في ذلك قولان. إذا قال لنا الشارع مثلا في الغنم السائمة زكاة أو في سائمة الغنم زكاة، اختلفوا في ذلك، هل في هذين المثالين المراد نفي غير سائمة الغنم وهو معلوفة الغنم فقط، أو نفي غير السوائم وهو معلوفة الغنم ومعلوفة غير الغنم؟ المسألة فيها قولان. القول الأول رجحه الإمام الرازي ينظر إلى الصوم في الغنم فقط، في سائمة الغنم، في الغنم السائمة وفي السائمة الغنم، المنهي عنه الزكاة هو معلوفة الغنم فقط، ينظر إلى السوم في الغنم فقط. القول الثاني يقول لا، في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، سواء كانت معلوفة الغنم أو معلوفة غيرها. على كل حال ينظر إلى مطلق الصوم، لا لترتب الزكاة عليه في غير الغنم، في الإبل، من الإبل والبقر. على كل حال جاء المصنف وجوز في بعض كتبه أن تكون الصفة في قولك سائمة الغنم هي لفظ الغنم، هي لفظ الغنم. قال على وزان قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلمون، تكون الصفة في المضاف إليه، مطل الغني ظلمون. قال فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم، الذي نفهم منه قال في سائمة الغنم زكاة، أن غير الغنم لا زكاة فيها، أي الإبل والبقر لا زكاة فيها، لكن تثبت الزكاة فيها بدليل آخر، هذا المفهوم ينفي عن الزكاة، لكن تثبت الزكاة فيها بدليل آخر. الشارح قال وهذا الكلام بعيد، هذا الكلام الذي قلته بعيد، لأن الذي يتبادر إلى الدين أن الصفة هي لفظ السائمة أو سائمة، وأما المضاف إليه وهو الغنم فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحقيقة أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل، والمصنف خلافه معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبر، إلا خلاف له حظ من النظر، فخلافه له حظ من النظر، لكن يأتي على وجه القلة والأكثرية لا يكون ذلك صفة، لا يفيد أن المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق. قالوا مثلا لو جاء شعراء القبائل وفوقها والأمصار ووقفوا حول قصر الملك، فقال الملك لحاشيته أعطوا شعراء بني تميم وفوقها الحرمين، ما الذي نفهم من قوله أعطوا شعراء بني تميم؟ أنهم لا يعطون شعراء قيس وبني أسد ورضيعة وغيرهم، فإذا المضاف إليه هنا ملحوظ في المفهوم أو غير ملحوظ، ملحوظ. وقوله أعطوا فوقها الحرمين لا يتناول فوقها العراق ولا فوقها الشام ولا غيرهم، فإذا المضاف إليه هنا ملحوظ في المفهوم أو غير ملحوظ، ملحوظ ومعتبر. وقد، وهذا قليل جدا، وقد لا يعتبر، وقد لا يعتبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، هذا وجه الشاهد أو محل الشاهد، فإياك وكرائم أموالهم. فهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمعادين أن يأخذ كرائم غير أموالهم ككرائم نسائهم وبناتهم وما إلى ذلك؟ لا. إذن هنا مضاف إليه غير معتبرين، مضاف إليه غير معتبرين. كذلك قول الشاعر إن محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فسقينا، وإن سقيت كرام الناس فسقينا، فهل المقصود هنا إن سقيت كرام غير الناس، احتواز به عن كرائم غير الناس، كرام غير الناس؟ لا، لا يتوهم أحد ذلك، كرام الإبل أو البقر هذا ملحوظ، هذا غير معتبر على كل حال. وكذلك قول الشاعر أبني حنيفة أحكم سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم، فهل طلب فالمضاف إليه هنا ملام ملحوظ؟ قال لا، هل يطلبوا أحكموا بمعنى منعوا، فهل يطلبوا منهم أن يمنعوا سفهاء غيرهم؟ لا لا، إذا المضاف قد يعتبر في المفهوم وقد لا يعتبر، والذي يخلصنا من هذه الورطة هو السياق والقرائن، لأن القرائن تبين المجملات وتعين المبهمات وتعين المبهمات. لا بد أن يلاحظ الفقيه السياق والقرائن، القرائن الحالية والقرائن المقالية والقرائن العقلية والقرائن المتصلة والمنفصلة ليخرج بنتيجتين. هذا معنى هذا الكلام. قال وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان، قال زيد قولان، ثم قال ومنها أي ومن الصفة بالمعنى السابق، معنى السابق أن الصفة هي لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لن نعتو فقط، إذن المقصود هنا الصفة بهذا المعنى بالمعنى السابق. ومنها زيد العلة، المثال الذي مثل به المحلي رحمه الله هو أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، كأنه قال أعطي السائل المحتاجة. العلة هنا بمعنى الصفة، بمعنى الصفة، لأن أولها بالصفة، أعطي السائل لحاجته أي أعطي السائل المحتاجة دون أخير دون المحتاج، أما الغني فلا تعطيه. ولها أمثلة من الحديث والقرآن تلا على كل حال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن علة التحريم هي إسكار كثيره، هي إسكار كثيره، حرم لأجل إسكار كثيره، وهذه علة، هذه علة. ومن العلة ثم قال والظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، ومثلنا بأمثلة أجنبية عن القرآن والسنة، كالمثال الذي مثل الزمان سافر يوم الجمعة، مفهومه لا تسافر يوم الخميس أو يوم الأحد، واجلس أمام زيدين، مفهومه لا تجلس وراءه. في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في مضافية، فأين يكون الاعتكاف؟ في المسجد، في المسجد، هذا ضافه ماذا؟ ضافه مكان. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا ضعف ماذا؟ مكان. كذلك ضعف زمان الحج أشهر المعلومات، وهي شوالون وذو القعدة وذو الحجة وعشر ذي الحجة على خلاف بين الفقهاء. إذا الحج لا يصح إلا في هذه الأشهر، ولكنه لو أحرم خارج هذه الأشهر لانعقد إحرامه على مذهب الشافعي ومالك رحمه الله. ولكن متى يؤدى الحج؟ في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كله، هذا ضعف ماذا؟ هذا ضعف زمان، هذا ضعف زمان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا ضعف زمان. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما سقم من بهيمة الأنعام، في أيام. ومن هنا أخذ مالك رحمه الله أن الأضحية والهدي إنما يذبحان نهارا أو ليلا، نهارا في أيام. وعصاده بعضهم قال إنه مفهوم لقى، لكن قيل له إنه مفهوم زمان، مفهوم زمان، فهو ضرف زمان، هذا وضرف. ثم قال الحال أعطي العبد مطيعا، فلو كان عاصيا هل تعطيه؟ لا تعطيه، هذا مفهومه من القرآن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، متعمدا حال مفهومه إذا قتله خطأ هل يكون جزاؤه جهنم؟ لا، قد بيّن الله قتل خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فسحبه وكفاره إلى آخره. وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا فجزاؤه، بمعنى أنه يستحق هذا وقد يقع العفو عنه من قبل الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقوله متعمدا يقتدي بمفهوم مخالفته أن من قتل خطأ لا يستحق هذا الوعيد الشديد، هذا الحال. وأما قوله تعالى كما تقدم لنا ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه، قلنا خرج مخرج الغالب، القرآن نص على المتعمد، ولكن السنة بينت أن الناسية كذلك، السنة بينت. وقلنا بأن المفهوم مفهوم المخالفة إذا عارضه ما هو أقوى منه فإنه يلغى، فإنه يلغى على كل حال. هذا مثال الحال. مثال وحال زد العدد، العدد فاجلدوهم 80 جلدة، قال المحلي لا أكثر من ذلك، ولم يقل لا أقل من ذلك ولا أقل من، قال ولا أكثر، لأن محل توهم هو الزيادة. أنت تقول بأن القذيف يستحق أكثر من 80 جلدة، فالمحلي على كل حال قال فاجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك. وكذلك حديث صحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، قال المحلي لا أقل من ذلك. لماذا؟ لأن الأقل هو محل التوهم، قد يتوهم إنسان أن الغسلة واحدة والتنتين والثلاث تكفي، وإلا ففي العدد ينفي الزائد وينفي الناقص. الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، حدد الشارع لا أقل ولا أكثر. وقد يكون العدد لا يراد به المفهوم، فارجع البصرة كرتين بمعنى كرات، قلت لك التقنية هنا وأريد بها الجمع بدليل السياق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصرة هل ترى من فطور من شقة، ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ، أي كرات أطلق هنا تقص المرأة الكرتان وأريد بهما الكرات، وأريد بهما الكرات. هذا على كل حال زيد والعدد. ثم قال الشرط قال الله تبارك وتعالى المثل الذي مثل به القرآن، قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، ولكن إذا لم تكن حاملا وطلق هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا، إذا كان طلاقا بائنا على كل حال. أما الرجعية فهي كالزوجة، الرجعية كالزوجة كما يقول خليل رحمه الله. قال وإن كن أولات، هذا الشرط إن، أداة شرط، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهومه إذا لم يكن ذوات حمل هل يجب عليهن يجب الإنفاق عليهن؟ لا يجب، هذا مفهوم الشرط، والأمثلة كثيرة في القرآن على كل حال. زي هذا الشرط. ثم قال الغاية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق المرة الثالثة، طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسعة، إلى أن قال تعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه إذا نكحت زوجا غيره حلت له، أو لم تحل له حلت للزوج الأول، قال لك بشرطه لا بد أن تتوفر شروط في هذا الزوج الذي يتزوج بها، لا بد أن يكون على كل حال بالغان، وأن تكون مطيقة، وأن يكون صحيحين لا مريضين، وأن يقع التلاقي بينهما حتى تذوق عسيلته ويسوق عسيلتك. فإن طلقها فلا تعد. كذا قول الله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم. على كل حال هذا مفهوم الغاية. ثم قال زين وإنما، إنما كذلك أداة حصر، إنما الله إله واحد، أو إنما إلا إلهكم الله، إنما إلهكم الله. فالألوهية مقصورة على الإله لا تتعداه إلى غيره، فغيره تعالى ليس بإله. والمقصود بالإله هنا المعبود بحق، وأما المعبودة بالباطل فهي موجودة، فهي موجودة. إنما إلهكم الله، هذا قصد صفة وهي الألوهية على موصوف وهو الله. أو إنما الله إله، هذا قصد موصوف على صفة لكنه قصد إضافي. ثم قال بعد وإنما زيد ومثل لا عالم إلا زيدون، مجتمع فيه نفيون واستثناءون، مجتمع فيه نفيون واستثناءون، كقولك لا عالم إلا زيدون، أو ما قام إلا زيدون، منطوقهما نفي العلم والقيام عن زيد. إذا قلت لا عالم إلا زيد منطوقه نفي العلم عن زيد، وإثبات ومفهومه إثبات العلم لزيد. وكذلك قولك ما قام إلا زيدون منطوقه نفي القيام عن زيد ومفهومه إثبات القيام لزيد. وكذلك لا إله إلا الله، هنا نقاش طويل في المسألة. لا إله إلا الله من المنطوق نفي صفة إلهية عن غير الله، ومفهومه إثبات الألوهية لله. ولماذا يكون هذا؟ لأن المقصود هو إثبات الألوهية التوحيد، وينبغي أن يكون بالمنطوق إلى بالمفهوم، لأن المنطوق أقوى من المفهوم. لكن العناية بنفي الشرك أقوى من العناية بالتوحيد. أولا لأن بنفي الشرك الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى عندئذ يوحد الله عز وجل، ولذلك يكون التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية. أردت أن جعل في كأس ما شيئا من العسل وكان فيها شيء من القاطران، فينبغي لك أن تزيل ما فيها من القاطران حتى لا يبقى فيها شيء، عندئذ تضع فيها العسل حتى لا يختلط بالقاطران. إذن التخلية قبل التحلية. فمن القرآن فمن يكفر بالطاغوت ثم قال ويؤمن بالله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وبعضهم قال إنه يدل على إثبات الألوهية لله تعالى بطريق المنطوق، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه فيما بعده. زيد قال بعد هذا زيد ومثل لا عالم إلا زيد. وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، كقوله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، فالله هو الولي، يقتضي بمفهوم مخالفته أن غيره ليس بولي. والمقصود بالولي هنا الناصر. هذا عند الأصوليين والبلاغيين، والحقيقة أن تعريف الجزئين يفيد الحصر. لو قال في غير القرآن فالله الولي يفيد الحصر ولا يفيد الحصر؟ يفيد الحصر، لأن المبتدا والخبر معرفتان، ويقول معرفته تعريف الجزئين يفيد الحصر. فإذا ضمير الفصل هو تأكيد لهذا الحصر، هو تأكيد لهذا الحصر. ولذلك اعترضوا على الأخدار في جوهر المقنون، قال وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، قال قصره يفيد وفصله الفصل، قال لا بل تعريف الجزئين يفيد الحصر، وزيادة ضمير الفصل تأكيد لهذا الحصر، تأكيد لهذا الحصر. ومثل لا عالم إلا زيد، ثم قال وفصل المبتدا من الخبر بضمير الفصل. وتقديم المعمول، تقديم المعمول على ما سيأتي للبيانيين أنه يفيد على كل حال الحصر، كتقديم المفعول وتقديم المجرور. تقديم المفعول كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أصلا نعبدك نستعين بك، فقدم المفعول به على الفعل لإفادة الحصر، أي لا نعبد سواك، لا نعبد سواك، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي اعبد الله وحده دون غيره. وهكذا زيدا ضربت، أي لا غيره، ضربت زيدا لا غيره، هذا تقديم المفعول. تقديم الجار والمجرور كقوله تبارك وتعالى وإن قتلتم في سبيل الله ومتم لهم خلاصم الله وإن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون، أي تحشرون إلى الله. فقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، تحشرون إلى الله لا إلى غيره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قدم الجار والمجرور كذلك للحصر، أي فليتوكل المؤمنون على الله لا على غيره، لا على غيره، هذا معناه. قال وتقديم المعمول، ثم قال وأعلاه لا عالم إلا زيدون، أعلى ما ذكر من مفاهيم المخالفة، أعلاه في القوة، لا عالم إلا زيدون، أي مجتمع فيه نفيون واستثناءون. لماذا؟ لأن بعضهم قال إنه منطوقون صراحة، منطوقون صراحة، فقلنا قولنا لا إله إلا الله المتقدم، لا إله إلا الله يفيد إثبات صفات الألوهية لله تعالى بطريق المنطوق صريح. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، ولكن التحقيق خلافه كما تقدم لنا. وأعلاه لا علم إلا زيد، ثم ما قيل منطوق بالإشارة الذي يليه في النصب الذي قال فيه بعض الأصوليين إنه منطوق بالإشارة، كمفهوم الغاية ومفهوم إنما، مفهوم الغاية ومفهوم إنما، وسيأتي الكلام عليهما. ثم غيره على الترتيب الآتي، ثم غيره على الترتيب الآتي. الحاصل أن مفاهيم المخالفة التي ذكرها المصنف جعلها ثمانية صفة، قال ومثل لها بالمضاف الصفة أو بالنعت، وهو صفة الغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأطهار، وعن من في غير السائمة أو غير مطلق السوائم قولان. ومنها من الصفة العلة والضرف والحال والعدد، هذه كلها تسمى صفة. ثم قال وشرطون وغايتون وإنما ومثل لا علم إلا زيدون وفصل متدام الخبر بضم الفصل وتقديم المعمول وبقي اللقب سيأتي الكلام عليه. فجعل المفاهيم كم؟ ثمانية. ابن غازي المكناسي العلامة رحمه الله رضي عنه تكلم بالحقيقة والمجازي، فما مثلك في الدنيا يا ابن غازي. على كل حال جمعها، جعلها عشرة، وجمعها في بيت صيف وشطريط عليل ولق كبتونيا وعد ضعفين وحصلا غيا، صيف صفة شطريط الشرط، صيف وشطريط عليل العلة، لقب مفهوم اللقب، تونيا الاستثناء، وعد العدد، ضعفين ضعف الزمان وضعف المكان، وحصلا الحصل والغاية، وهي قابلة للزيادة، لأن الحصر قد يكون بإنما، قد يكون بتعريف الجزئين بضمير الفصل إلى غير ذلك. على كل حال إذا هو حصر في هذه العشرة. وبعضهم جعلها أربعة، قال الصفة والشرط والغاية والحصر، ويزاد عليها مفهوم اللقب، إلا أنه ضعيف. إذن هذه كلها تقسيمات للعلماء ومآلها واحدون كما رأيتم، ومآلها واحدون. على كل حال، ثم قال بعد هذا زيد مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة. المفاهيم المخالفة إلا اللقب حجة. اختلف العلماء في مفاهيم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا الأئمة الأربعة وأتباعهم، اتفقوا على اعتبار مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي، لكن اختلفوا في مفاهيم المخالفة هل هي حجة أو ليست بحجة. فذهب بعضهم إلى أنها ليست بحجة، استدلوا على ذلك بأدلة. من تلك الأدلة قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، أي في الأشهر الحرم، فيهن أنفسكم، ما كان ذو العشرة فيهن، وما كان العشرة زيد على العشرة فيها منها أي الشهور باعتبارها كلها، فلا تظلموا فيهن أي في الأربعة، ذو قعدتين ذو حجتين محرم ورجب والفضل شهور حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قالوا: والإجماع واقع على أن الظلم محرم سواء كان في الأشهر الحرم الأربعة أم في غيرها من باقي الأشهر، إذا المفهوم المخالفة غير معتبر. سدل كذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا: والإكراه على البغاء محرم إجماعا سواء راضينا أم امتنعنا، سواء راضينا أم امتنعنا، إذن فلا اعتبار لمفهوم المخالفة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، قوله كان مفهوم المخالفة معتبرا لاكتفى بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وحين عندئذ لا يزيد فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو كان مفهوم المخالفة معتبرا لاكتفى بقوله اللاتي دخلتم بهن، ولكنه صرح بعد ذلك بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هذه بعض الأدلة التي استدل بها الذين قالوا إن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وأجيبوا من طرف الجمهور، أجيبوا عن هذه الأدلة. أما قوله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذا من باب تأكيد تحريم الظلم. الظلم هو محرم في الأيام كلها، ولكن يتأكد تحريمه في الأشهر الحرم، لأن الحسنة والسيئة تعظمان بحسب الزمان والمكان والشخص، حسب الزمان والمكان. فارتكاب المعصية في المسجد ليست كارتكاب المعصية في غيره، ارتكاب المعصية في رمضان ليس كارتكاب المعصية في غيره، وارتكاب المعصية من العالم ليس كارتكاب المعصية من الجاهل. الله تبارك وتعالى قال في مكة ما قال في البيت: ومن يريد بمجرد الإرادة، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال كذلك في الأجر: ومن يقنط منكن إلا ورسوله يسعى مصائب نؤتيها أجرها مرتين مرتين. فإذا الحسنة والسيئات تعظمان بحساب الزمان والمكان والشخص. فقول الله سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا من باب تأكيد تحريم الظلم. وإلا فالظلم هو محرم في الأيام كلها. ومثل هذا يقال في الآية الأخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا لأنهن إذا المرين تحصنا لا يتصور في حقهن الإكراه، إذا كن راضيات بالعهارة هل يتصور في حقهن الإكراه؟ لا يتصور في حقهن الإكراه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا التصريح بالمفهوم من باب التصريح بما علم التزاما، من باب التصريح بما علم التزاما. ومثل هذا يقال في الآية الأخرى وهي قوله تبارك اللاتي في حجوركم من نساء اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن. فالتصريح بالمفهوم من باب التصريح بما علم التزاما، وهذا لا مانع من هذا. الجمهور قالوا إن مفهوم المخالفة حجة أو إن مفاهيم المخالفة حجة، ولكنهم اختلفوا في مستند هذه الحجية على ثلاثة أقوال. قول مستند الحجية، يقول مستند الحجية هو اللغة، والثاني يقول مستند هو الشرع، والثالث يقول مستند هو العقل. والعقل، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله المفاهيم إلا اللقب حجة لغة وقيل شرعا وقيل معنى لغة. لماذا؟ يكلي معرفة أئمة اللغة لقول أئمة بعض أئمة اللغة بذلك أئمة اللغة، ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه القاسم بن سلام والشافعي أيضا، الشافعي أيضا، هؤلاء أساطين اللغة وجهابدتها. قالوا بأن مفهوم المخالفة يعتبر، فأبو عبيدة وتلميذه أبو عبيد قال مثلا في حديث الصحيحين مثل الغني ظلمون، ماذا قال؟ قال إنه يدل على أن مثل غير الغني ليس بظلمين، وإن كان ذو عصاة فنظرة إلى ميسورة. وكذلك قال أبو عبيدة في حديث المسند والنسائي وغيره وهو حديث حسن وصححه بعضهم، أن قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، المقصود باللي هنا المماطلة، يحل عرضه أي المطالبة، المطالبة منه وعقوبته أي إدخاله السجن. ماذا قال أبو عبيدة؟ قال إنه يقتدي أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. وقيل لأبي عبيدة إن المراد بالشعر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قيل له المراد بالشعر هنا الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان الأمر كذلك لم يكن لذيك الامتلاء فائدة، لأن الهجاء قليله وكثيره حرام، إذا لأن يمتلئ، قال لأن يمتلئ. وهم يقول إنما يقولون في مثل هذا ما يعرفونه من لسان العرب. ولعل تصدير المصنف لهذا القول يظهر أنه هو الراجح، المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. وقيل المذهب الثاني شرعا، وقيل شرعا. المذهب الثاني يقول يعرف ذلك من موائد كلام الشارع، وقد فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، أن حكم من زاد على 70 بخلاف حكم 70، حيث قال لما اعتراضه عمر حين كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال اعتراضه عمر قال له إن الله نهاك أن تستغفر لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني وسأزيده على 70 وسأزيده على 70. إذن هذا من حيث الشرع. وكذلك قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال له عمر رضي الله عنه لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اللغة فهمت شيئا والشرط فهم شيئا آخر. وكذلك كانوا يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء أي ماء الاغتسال، من الماء خروج الماء مني. على كل حال حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحتى روت لهم عائشة رضي الله عنها الحديث إذا جلس بنا شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن يفهم شرعا مفهوم المخالفة حجة مستند وهو الشرع. القول الثالث يقول مستند وهو العقل أو معنى كيف قالوا وهو أن لو لم يكن أنه لو لم يكن المذكور لنفي الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة. ففي المثال الذي تقدم لنا مطل الغني ظلم، لو لم يكن المذكور وهو لفظ الغني لنفي الحكم عن المسكوت عنه وهو غير الغني لم يكن لذكره فائدة وقالوا كذلك تعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية الوصف للحكم، والعلة تقاين الحكم وجودا وعدما ويلزم من انتفائها انتفاء الحكم فدل هذا بالعقل على أن مفاهيم المخالفة حجة عقلا وهذا الأخير كما عبر عنه المصنف ها هنا بالمعنى عبر عنه في مبحث العام كما سيأتي بالعقل، وعبر عنه في شرح مختصر ابن الحاجب بالعرف العام. هو العرف العام معقول لأهله إذن فلا مخالفة في هذه المواضع الثلاثة، فالعبارات مختلفة ولكن المعنى واحد قال المفاهيم إلا اللقب حجة لغة وقيل شرعا وقيل معنى، ثم قال واحتج باللقب الدقاق. اللقب عندنا في النحو الاسم ينقسم إلى أقسام، العلام إلى علمين وإلى كنيتين وإلى لقبين، اسم الآتاء وكنيتان ولقبا وأخيان دائن سواه صاحبا. ثم الاسم الذي يضعه الوالدان للولد يسمى اسما، وما بعده ينظر فيه، فإن كان مصدرا بأب أو بأم فهو كنية، وإن أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، وكنية بالآب أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم لقب، كزين العابدين هذا يشعر بمدى المدح، وأنف الناقة زيدون أنف الناقة هذا يشعر بمدى بالذم. أول من لقب به شحف بن قريع، ذبح أبوه ناقة أو نحر أبوه ناقة فقسمها بين نسائه فجاء ليأخذ نصيب أمه فلم يجد إلا الرأس فأخذ بأنفه وذهب به. فلقب بأنف الناقة، وكان هذا اللقب لقب دمين، لقب دمين، حتى مدحهم الحطيئة فقال: قوم هم الأنف والأذناب خيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فصار لقب مدحين، فصار لقب مدحين مدحين. على كل حال هذا هو اللقب. واللقب كثيرا ما يصيب فيه المصمم، مصممه لا يكاد يخطئ. فإذا وجدت شخصا يلقب بلقب ما ففكر في ذلك اللقب. حكى لنا بعض شيوخنا عن شيخهم سيدي حسين العراقي رحمه الله، أحد علماء القرويين القدماء المدرسين القرويين، قال: كان يتعامل مع رجل قصير، وكان ذلك الرجل حاطقا وضريفا وخفيف الدم، إلا أنهم يدعونه بالتعيض ريشة. فكان الفقير يقول في نفسه: هذا اللقب موضع في غير محله، هذا الرجل لا ينبغي أن يلقب بمثل هذا اللقب لضرافته ونشاطه. قال: ومضت الأيام ورفع التعيض ريشة إلى القضاء، وكان الفقير قاضيا. قال: فأمضيت الحكم عليه، عندئذ اكتشفت السر في هذا اللقب، وإذا بالتعيض ريشة يرفع عاقراسه للسماء بالسب والشتم وغير ذلك. قال: فعندئذ عرفت أنه يستحق أن يكون التعيض ريشة لكتبوبي، لكتبوبي على كل حال، عرفت أنه التعيض ريشة. فعلمت أن المصمم لم يخطئ في هذا اللقب، لم يخطئ في هذا اللقب. رأوا أن عمر بن الخطاب أراد أن يذبح شاسا، فاستدعى رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: فأين مسكنك؟ قال: بحواس النار. قال: بأي سيا؟ قال: بداسي لاضا. قال: اذهب فقد هلك أهلك واحترقوا. فكان الأمر كذلك. وقديما قال الشاعر: وكلما أبصرت عينك صلقبين إلا ومعناه إن فتشت في لقبه، وكلما أبصرت عينك دار لقبين إلا ومعناه إن فتشت في لقبه. لكن اللقب عند الأصوليين هنا المراد به كل اسم جامد، سواء كان اسما أو كنية أو لقبا أو علم جنسين أو اسم جنسين أو غير ذلك، هذا كله يسمى لقبا عند الأصوليين. على كل حال قال: واحتج باللقب الدقاق والصيرافي، وهما من الشافعية، زيد وابن خويز من دادة وهو من المالكية. ابن خويز بإسكان الزاي من دادة، من دادة بالميم وبالباء كذلك، وبعض الحنابلة، سواء كان علما أو اسم جنسين. علما كقولك: على زيد حجون، مفهومه لا على عمرين، أن عمرا لا حج عليه. اسم الجنس كقولك: في النعام زكاسون، بخلاف غيرها من سائر الماشية، من سائر الماشية. هذا هو اللقب. ولذلك قال صاحب المراقي: أضعفها اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي، والذي لا يستقيم الكلام إلا به. وذلك دليل على أنه اسم ذاتين أو صفة اسم ذاتين، إذا لا مفهوم له، لا يستقيم الكلام إلا به. هؤلاء الذين له بعضهم بقوله: أضعفها اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي، نحو أبو زيد سعيد كرزي نعبه وقومه في حرزي. المقصود أن مفهوم اللقب قالوا لا حجة فيه. الذين قالوا إنه حجة استدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا إنه لا فائدة لذكره إلا نفي حكم المسكوت كالصفة، هذا الدليل الأول. أجابهم أصحاب الجمهور، أجابهم الجمهور وهم أصحاب القول الراجح، قالوا إن فائدته استقامة الكلام، إنك لو قلت على زيد زكاة وحذفت زيدا هاهنا يستقيم الكلام، أو في النعام زكاة لو حذفت كلمة النعام هل يستقيم الكلام؟ لا يستقيم. قالوا بل فائدته استقامة الكلام، إذ بإسقاطه يختل الكلام بخلاف الصفة، فإنها إذا أسقطت يختل الكلام أو لا يختل، لا يختل. في الغنم السائمة زكاة، لو حذفت لام السائمة وقلت في الغنم زكاة هل يستقيم الكلام ولا يستقيم؟ إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لو قال الرجل لآخر إن أمي ليست بزانية لكان هذا قذفا يجب الحد عليه عند مالك وأحمد رحمهما الله. إن أمي، يعني أن أم المخاطب متصفة بهذا الوصف القبيح وهو مفهوم لقبين. أجاب أصحاب القول الراجح عن هذا بأن القذف إنما أخذ من قرائن الأحوال لا من لفظ كلمة أمي، فلا شهد فيه، فلا شهد فيه. والذين قالوا إنه ليس بحجة ألزموا هؤلاء إذا قال الإنسان زيد عالم ومحمد رسول الله أن يكفر والعياذ بالله، يعني أنه قد يقع في الكفر وإن لم يكن كافرا. إنه إذا قال زيد عالم واعتبر مفهوم اللقب زيد، إذن الله ليس بعالم، إن غير زيد ليس بعالم، ومحمد رسول الله يلزم منه أن ينفي الرسالة عن موسى وعن عيسى وغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن أجيب عنهم بأن المفهوم ضعيف ولا يعتبر إذا عارضه قاطع من عقل أو حس كالمثالين اللذين ذكرناهما. استدلوا ألزموا أيضا بنفي القياس، قالوا يلزمكم نفي القياس، لأن النص إذا نص على الأصل المقيس عليه وعلى الفرع فالفرع حكمه ثابت بالنص، وإذا النص نص على الأصل وسكت عن الفرع فيلزمكم أن تقولوا بمفهومه، وحينئذ لا يقاس الفرع على الأصل، لأن القياس لا، لأن النص يقدم على القياس، النص هو مفهوم النص الذي أثبت حكم الأصل، إذا منه نفي حكم الفرع على كل حال، وحينئذ يلزمكم نفي القياس. وأجيب بأن هذا صحيح ولكنه ليس دائما، لأن المفهوم معناه خفي. فإذا على كل حال تطرق إليه الاحتمال صار مجملا، وعندئذ يقدم القياس عليه، هذا معنى قوله رحمه الله: المفاهيم إن لقب حجة لغة وقيل شرعا وقيل معنى. قال: واحتج باللقب الدقاق الصيرفي وابن خويس من دادة وبعض الحنابلة. مصنف بعض كتبه قال: وتقوى الدقاق المشهور باللقب لمن ذكر معه من الأئمة، وخصوصا الصيرفي فإنه أقدم منه أجل. قالوا: أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي أبو بكر الصيرفي، وهو أول من شرح رسالة الإمام الشافعي في الأصول. فإذا الدقاق هنا له سلف، قال: وتقوى الدقاق المشهور باللقب، هذا فيه تورية، فيه توية، أي المشهور باللقب، يعني أنه يقول باللقب، اشتهر بأنه يقول بمفهوم اللقب، وشهر بهذا اللقب وهو الدقاق، وهو الدقاق، وهذا يسمى التورية. التورية هي أن يكون اللفظ معنى يعني قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما، ويراد البعيد منهما. وأسقوا الدقاق والمشهور باللقب، مشهور بالقول باللقب، المعنى القريب أنه مشهور بهذا اللقب وهو الدقاق، والمعنى البعيد أنه مشهور بالقول بمفهوم اللقب. هذه التورية، تورية تفعل لما أريد، تورية تفعل بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما. على كل حال، وتقوى الدقاق، قال على كل حال، إذن الدقاق له سلفون، وقد استدل بعضهم أحيانا بمفهوم اللقب، وهذا موجود في كتب الأحكام. فمثلا هناك الشافعية والحنفية وكذا يقولون بأنه لا يجوز التيمم على الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الرواية فيها وتربتها وتربتها. وأجاب المالكية وغيرهم بأن كلمة تربتها مفهوم لقب، واللقب ليس بحجة، مفهوم اللقب ليس بحجة. قال واحتج باللقب الدقاق الصرافي بن خويس مداد وبعض الحنابلة، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا. أبو حنيفة ولا يقول بمفاهيم المخالفة مطلقا. وكيف وماذا يقول في المسكوت؟ وإن قال في حكم المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر، ويستدل بالمنطوق. وأما المسكوت عنه فيبحث له عن حكم من خارج، عن حكم من خارج، كيف؟ كانتفاء الزكاة عن المعلوفة، كانتفاء الزكاة عن المعلوفة. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال الأصل عدم الزكاة، ووردت الزكاة في السائمة، فبقيت المعلوفة على الأصل. الأصل هو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. قال بأن النص ورد في الغنم السائمة، فقلنا إن السائمة تجب فيها الزكاة، ولكن المعلوفة حتى دليلها هو البراءة الأصلية، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده كما تقدم في المقدمات. إذن البراءة الأصلية، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ثم قال بعد هذا زيد وقومون في الخبر، أنكر قومون المفاهيم كلها، لكن في الخبر نحن نفرق بين الخبر والإنشاء، احتمل الثقة لذات إجارة بينهم قضية وخبر، ما لم يكن محتمل للصدق والكذب الإنشاء يكون من حقه، ويفرق بينهم من عدة وجوه، من أظهرها وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه، أي ما له خارج صدق أو كذب. الخبر هو ما له خارج، ما له خارج. إذا قلت باب المستشفى مفتوحون، له خارج، له معنى خارجي واقعي ولا لا؟ له معنى خارجي وواقعي، بخلاف الإنشاء اسقيني ماء مثلا، فمعناه هنا لا يكون خارجيا إلا باللفظ، إلا بعد اللفظي، بعد اللفظي. بخلاف الخبر فله معنى خارجي أي واقعي قبل التلفظ، قبل الترفض. وقد يقال إنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب. أصحاب هذا القول فصلوا فقالوا مفاهيم المخالفة لا تعتبر في الخبر، كقولك في الشام الغنم السائمة، هذا خبر، في الشام الغنم السائمة، والكفلين في في الزكاة عني، أين في السائمة عني المعلومة. لماذا؟ لأن الخبر له معنى خارجي أي واقعي، يجوز الإخبار ببعضه، يجوز بمعنى أنك لا تخبر بكل ما رأيت، وإنما أخبره ببعضه ما رأيت، لا يجوز الإخبار ببعضه، فلا يتعين القيد فيه للنفي. فإذا قلنا في الغنم في الشام الغنم السائمة، فهذا لا ينفي أن في الشام غنما معلقة، لا ينفي على كل حال. ذلك بخلاف الإنشاء، نحو زكوا هذا أمر، زكوا عن الغنم السائمة، ذلك هذا لا، الإنشاء مدلوله ليس بخارجي، مدلوله ليس بواقعي، إنما يحصل بسبب الكلام ليس بواقعي، فلا فائدة لذكره إلا النفي، إلا النفي. إذا قلنا زكوا عن الغنم السائمة، فمعنى هذا لا تزكوا عن الغنم المعلوفة، هكذا قالوا، لكن هذا القول ضعيف جدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لنا، مطل الغني ظلمون، هذا إنشاء خبر، هذا خبر، هذا خبر. ومع ذلك اعتبر علماء اللغة وغيرهم اعتبروا مفهوما، ولم يعتبروا اعتبروا. قال الله تعالى المتقين في جنات وعيون، إن المتقين مفهومه أن غير المتقين، هل يكون في جنات وعيون؟ لا. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن أعتدنا هيئنا وأعددنا للكافرين، مفهومه أن المؤمنين هل أعد الله الأغلال؟ وهكذا والقرآن مليء بهذا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، مفهومه أن رحمة الله بعيد عن كثيرا، وهكذا آيات كثيرة. فهذا القول هو غير معتبر، هذا القول هو ضعيف جدا جدا. ثم قال بعد هذا زيد، والشيخ الإمام في غير الشر، الشيخ الإمام وليد المصنف، قال على كل حال المفاهيم المخالفة لا تعتبر في كلام غير الشر، كالمصنفين والواقفين والعاقدين العقود البيع والنكاح وما إلى ذلك. لماذا؟ لغلبة الدهول عليهم، بخلافه في الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء. قوله هذا الكلام الذي قلته عكسه هو مذهب الحنفية، الحنفية لا يقولون بمفاهيم المخالفة، ولكن يقولون بهاتي العقود، في العقود وفي كلام المحبسين والواقفين والمصنفين، يعتبرونها أو لا يعتبرونها، يعتبرونها، ولا دليل على هذا الكلام، ولا دليل على هذا الكلام. المصنف تولط وولط معه والده، ثم قال بعد هذا رحمهما الله، ثم قال بعد هذا سيب إمام الحرمين قال بأن الصفة التي لا تناسب الحكم لا مفهوم لها، كما لو قال الشارع في الغنم العفري الزكاة، الغنم العفر جمع عفرة، والعفرة هي الشاة التي يعلو بياضها حمرة في الغنم العفر، لا فرق بين العفري وبين غيره، من المناسبة؟ يقول لك لا مفهوم لها، لأن في معنى اللقب. أما إذا كانت مناسبة يقول لك على كل حال فإن مفهومها معتبر، فإن مفهومها معتبر، فتكون في معنى العلة، كقوله في الغنم السائمة، السائمة هنا وصف مناسب لنفي الزكاة، لوجوب الزكاة، لقلة مؤونتها، لأن السائمة هي التي تسعى في الفلات وفي الجبال وفي غيره، بخلاف المعلوفة، المعلوفة فيها كلفة، تحتاج إلى تقديم العلاف وما إلى ذلك، بخلاف السائمة فهو وصف مناسب أو غير مناسب. أو كما لو قال كمثل أكرم الطالب الطويل أو القصير، هذا وصف لا يناسبه، لا علاقة له بالإكرام، ولكن قال أكرم الطالب المجتهد أو الطالب النجيب، وصف مناسب أو غير وصف مناسب. إذن هكذا إمام الحرمين يقول بأن الصفة التي لا تناسب الحكم لا مفهوم لها، لأنها في معنى اللقب، بخلاف الصفة التي تناسب الحكم فإنها في معنى العلة. إذا قال لك أكرم العالم، أكرم الرجل العالم أو الشخص العالم، أكرم العالم، هذا وصف يناسب الإكرام ولا وصف يناسب الإكرام، وصف يناسب الإكرام، فهو في معنى الصفة. فكأنه قال لك أكرم الشخص لعلمه، أكرم ذلك الشخص لعلمه. الصفة هنا بمعنى العلة، بمعنى العلة. هذا رأي إمام الحرمين رحمه الله. قال الشارح قال ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم، أطلق عنه الإمام الرازي القول بإنكار الصفة، لأن الصفة هي غير العلة بخلاف ما تقدم، بأن قلنا بأن العلة هي داخلة في الصفة كما تقدمنا في كلام مصنف. أطلق عنه الإمام الرازي عن إمام الحرمين، أطلق عنه بأنه لا يقول بمفهوم الصفة. ولكون الصفة غير المناسبة في معنى اللقب، أطلق عنه ابن الحاجي في مختصره القول بمفهوم الصفة. هذا جواب من المحل، ولكن فيه نظر، فيه نظر، ليس الأمر كذلك. بل إمام الحرمين قال بأن الصفة كالغنم السائمة لا مفهوم لها، ولعله تبع مالكا ومن معه، ولعله تبع مالكا ومن معه. فهذا جواب من المحل رحمه الله، لكن هذا الجواب لم يقع موقعه. على كل حال قال الشارح هنا وأما غيرهما، أي الصفة المناسبة وغير المناسبة مما تقدم، فصرح منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما ومنع إلا، وسكت عن الباقي ذلك وهو في حكم المذكور. ثم قال في القول الأخير ماذا قال؟ وقاموا العدد دون غيره، أنكر قوم العدد مفهوم العدد دون غيره. لماذا أنكر مفهوم العدد؟ قولي أن العدد لا يدل على مخالفة الزائد عليه ولا الناقص عنه. تقول جاء ثلاثة رجال، فهو لا يدل على أن الزيادة على أنه لم يجي رابع، أو على أن على الأقل، لا يدل على ذلك إلا بقرينة، إلا بقرينتين. على كل حال فقالوا إن مفهوم العدد ضعيف، وهو كذلك ولا سيما إذا أريد بالمعدود القياس عليه، إذا أريد بالمعدود قام دليل يبين لنا أن المقصود من ذكر المعدود القياس عليه، فالعدد هنا يلغى مفهومه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام، ها كلهن قال خمسون، خمسون هذا عدد، لكن دخل علة فواسق، فواسق الفسق والتملط، يقال فسقت الرطابة إذا خرج من غلافها أو كذا. على كل حال فواسق يعني هو الجور، وحياتي يقول صاحب المرشد التجور، ها التجور الجور، ها على كل حال لأن فيها الإداية. فإذا كانت فيها الإداية وذكر نفسه هذه الأعداد، فإذا وجدنا غيرها فيه إداية تساوي إداية هذه الأشياء، وأولى إذا كانت تزيد عليها، ألا تلحق بها قياسا؟ تلحق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحداءة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقرب، ولكن لو جاءنا تمساح ألا يستحق القتل في الحل والحرام؟ يستحق، ها يستحق، لأن ضرره قد يكون أعلى أكثر من ضرر الفأرة مثلا، ها يستحق ولا لا؟ إذن العدد هنا لا يحسب. قول خمسون لم يعني به تحديد بدليل ذكر العلة فواسق، فواسق جمع فاسقتي، على كل حال. فلما ذكر العلة فهمنا منه أن الرسول يريد هنا ما فيه إداية تساوي إداية هذه الأشياء، وأولى إذا كانت تزيد عليها. وكذلك أن الرسول قال اجتنبوا السمع الموبقات المهلكات، وذكرها صلى الله عليه وسلم حدد قال السمع، فالمراد أن الموبقات محصورة في هذه السمع؟ كالكلام. لأن لماذا؟ لأن المعصية إذا كانت مفسدتها عظيمة تسمى موبقة مهلكة، توبق صاحبها وتهلكه. فلو وجدنا معصية تساوي إحدى هذه المعاصي أو تزيد عليها على تلحق بها تلحق بها. ولذلك ابن عباس لما سئل عن الكبائر قال هي إلى السبعين أقرب، وقال تلميذه سعيد بن جبير بل هي إلى السبعمائة أقرب، بل هي إلى السبعمائة أقرب. يعني ما الذي فهمه ابن عباس وسعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم من هذا الحديث وغيره؟ فهموا منه العلة أن النفس ذكر هذه الأشياء على كل حال ليقاس عليها غيرها، ليقاس عليها غيرها في المفسدة، العلة هي المفسدة. فإذا كانت المفسدة تساوي مفسدة هذه الأشياء أو تزيد عليها على تلحق بها تلحق. ولذلك قال العلماء إن الكبيرة تعرف تارة بالنص وتارة بالقياس، بالنص وهي الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، القياس ما يلحق بها. وقد ألف العلماء تأليف تأليف الذهبي وتأليف ابن حجر الهيثمي الزواشر وهكذا، وسيأتي الكلام عليها في محلها في كتاب السنة إن شاء الله بحول الله وقوته. قال وقوموني العدد زيد دون غيره. أما مفهوم الموافقة اتفق العلماء، يعني جمهور العلماء غير الظاهرية، جمهور العلماء اتفقوا على حجيته ولكنهم اختلفوا في طريقه، طريق دلالته، هل بطريق المفهوم أو بطريق القياس أو بطريق المنطوق على سبيل المجاز أو على سبيل الحقيقة. وتقدم كل ذلك وصدوا لنا هذا القضية إن شاء الله، فإن الوقت يداهمنا كما يقول أصحاب الجزية. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولا يمنع فيما يقتضي التخصيص بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينهما علة جامعة. ارفع صوتك. زين. بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له، بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل على العلة المعروض للمذكور من صفة أو غيرها إذ عارضه بالنسبة للمسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر. وقيل لا يعم إجماع لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا، وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف، لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادته العبارة بخلاف مفهوم الموافقة، لأن المسكوت هنا أدول من المنطوق بخلاف هناك كما تقدم. وبل هنا انتقالية لا إبطالية، بل هنا انتقل من أسلوب إلى أسلوب، كقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم، لم يريد إبطال ما تقدمه، وقد تكون للإبطال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل هذا إبطال لقولهم، بل عباد مقامون. ثم قال سيد وهو صفة أي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم مفهوم صفة، قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط، أي أخذ من إمام الحرمين وغيره، حيث أدرج فيها العدد والظرف مثلا كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، أي الصفة كالسائمة، أي الصفة الصفة كالسائمة في الأول من في الغنم السائمة زكاة، وفي الثاني من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير، وكل منهما يروى حديثا ومعناه ثابت في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، لا مجرد السائمة أي من في السائمة زكاة إن روي فليس من الصفة على الأظهر لاختلال الكلام بدون اللقب. وقيل هو منها لدلالة على السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا. ويخذ من كلام ابن السمعاني أن السمعاني بفتح السين وكسرها وكان حنفيا فتشفع، زيد وله كتاب القواطع، زيد كتاب جميل في الأصول، زيد. ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن الجمهور على الثاني، حيث قال الاسم والمشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور، وهل المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائمتها وهي معلوفة الغنم أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغير الغنم؟ قولان. الأول ورجحه الإمام الرازي وغيره ينظر إلى السوم في الغنم، والثاني إلى السوم فقط لترتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والبقر. وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم على وزانها في مطل الغني ظلم كما سيأتي، فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم وإن ثبتت فيها بدليل آخر، وهو بعيد لأنه خلاف متبادر إلى الأذهان. ومنها أي من الصفة بمعنى السابق العلة نحو أعطي السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره، والظرف زمان ومكان نحو سافر يوم الجمعة أي لا في غيره، واجلس أمام فلان أي لا وراءه، والحال نحو أحسن العبد مطيع لا أي لا عاصيا، والعدد نحو قوله تعالى فاجلدوا 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك. وحديث الصحيحين إذا شرب الكلب في لاء أحدكم فليغسل 7 مرات أي لا أقل من ذلك. وشرط عطف على صفة النحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. وغاية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوج غيره أي فإذا نكحت تحل الأول بشرطه. وإنما نحو إنما إلهكم الله أي فغيره ليس بإله والإله المعبود بحق. ومثال لا عالم إلا زيد ومثل لا عالم إلا زيد مما يشتمل على نفي واستثناء نحو ما قام إلا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد، ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي أي ناصر. وتقديم المعمول على ما سيأتي عن البيانيين كالمفعول والجار والمجرور نحو إياك نعبده أي لا غيرك، لا إلى الله تحشرون أي لا إلى غيره. وأعلاه أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة لا عالم إلا زيد أي مفهوم ذلك ونحوه، إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره للأذهان، ثم ما قيل إنه منطوق أي بالإشارة كمفهوم إنما والغاية كما سيأتي لتبادره إلى الأذهان، ثم غيره على الترتيب الآتي. قال مسألة: المفاهيم المخالفة إلى اللقب حجة اللغة لقول كثير من أئمة اللغة بها، منهم أبو عبيدة وأبو عبيد تلميذه قال في حديث الصحيح منهم أبوا نسخة الأصلية أبوا ياك. هذا التغيستاني تصنف في كلام الشاذي حنين بغي له ذلك، إن كلام المؤلف حبوس فمن مد الله غيره فالله حاسبه. على كل حال في الهامش ما كاين بس ننبهه من الهامش يقول كذا كذا، لكن تغير كلام المؤلف لا يجوز. زيد في حديث صحيحين مثلا مطل الغني ظلم، إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفون من لسان العربي، وقيل حجة شرع لمعرفة ذلك وهم يقولون من لسان العرب ما يعرفونه من لسان العرب أسين. وقيل حجة شرع لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع، وقد فهم صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أن حكم ما زاد على 70 بخلاف حكمه، حيث قال كما رواه الشيخان خيرني الله وسأزيد على 70. وقيل حجة معنى سأزيد استغفار 70 استغفار وإن تشكو يلطه لكم الشكر. زيد أيه. وقيل حجة معنى أي من حيث المعنى، وهو أنه لم ينفي المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة، وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى عبر عنه في مبحث العام كما سيأتي بالعقل، وفي شرح المختصر هنا بالعرف العام لأنه معقول لأهله. واحتج باللقب الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز من دادا من المالكية وبعض الحنابلة على من كان أسم جنس نحو على زيد حج أي لا على غير على عمر. وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية إلا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة، وتقوى كما قال المصنف الدقاق المشهور باللقب بمن ذكر معه خصوصا الصيرفي فإن الصيرفية خصوصا الصيرفية خصوصا الصيرفية فإنه أقدم منه وأجل، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة، قال الأصل عدم الزكاة ووردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل. وأنكر الكل قوم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي المعلوفة عنها، لأن الخبر لو خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه مما تقدم فلا خارجي له فلا فائدة لا مما تقدم زيد فلا خارجي له فلا نسخ الصفة خارجي له شنو بخلاف غيره إلا لا أشكاله بخلاف غيره بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه مما تقدم زيد فلا خارجي له أو مما لا خارجي له ربما في بعض النسخ زيد فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي. وأنكر الكل الشيخ الإمام والد المصنف في غير الشرع من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الدهول عنهم بخلافه بخلافه في الشرع من كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنهم، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء. وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم كأن يقول الشارع في الغنم العفري الزكاة، قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالثوم لخفة مؤونة السائمة فهي في معنى العلة، ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم. أطلق الإمام الرازي عنه خلاف أو خلاف زيد أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة، ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة، وأما غيرهما مما تقدم فصرح منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وإلا وسكت عن الباقي وهو كالمذكور. وأنكر قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة الحكم الزائد عليه أو الناقص عنه كما تقدم إلا بقارنة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا بطريق الدلالة عليه كما تقدم. الحمد لله رب العالمين. أريد السؤال كيف نجمع بقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هي فيها أجوبة. هناك من قال بأن المقصود بالعدد هنا التكثير، المقصود بالعدد هنا التكثير، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم تكلم في الحديث قاع بأنه حاول باش يضعه والحديث في الصحيحين. على كل حال المهم أن أحد الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم إن الله سبحانه وتعالى نهاه عن الاستغفار لهم، فهمها من قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما الذي فهم منه؟ فهم منه أنه إذا زاد على 70 يغفر الله لهم، لكن بعد ذلك أخبره الله سبحانه أنه لا يغفر لهم وأنه لا يجوز الاستغفار لهم، ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين وهو كانوا أولي قربى غير عليهم لا سبيل لهم وأنهم أصحاب جحيم. ما يعني نهاه الله تبارك يستغفر لهم 70 مرة ما كاينش تعارض بيناتها، إن النسخ يقتضي التعارض أنا ما كاينش تعارض، إنما النبي فهم بمقتضى مفهوم المخالفة أن الزيادة على 70 مقبولة، لكن بعد ذلك نهاه الله وفق السياق ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره والعلة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما شكوش نسور الخطأ النفس هذا اجتهاد منه على كل حال صلى الله عليه وسلم وما قام قدرش جينا هذا الكلمة على كل حال، وأن اجتهاده لا يخطئ والصواب أن اجتهاده كما سيأتينا في كتاب الاجتهاد لا يخطئ على كل حال. مهم هذا ارتكب خلاف الأولى.